السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تلخيص المتشابه. ولهم قسم من النوعين: مركب متفق اللفظين في الاسم لكن أباه اختلف أو عكسه أو نحوه وصنف فيه الخطيب نحو موسى بن علي وابن علي وحنان الأسدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الناظم رحمه الله تعالى: تلخيص المتشابه. تلخيص المتشابه، هذا الباب مزيج من البابين السابقين، مزيج من البابين السابقين، من المؤتلف والمختلف ومن المتفق والمتفق. يكون أحد الجزئين الابن أو الأب من الباب الأول، ويكون الثاني من الباب الثاني. فهل يدل العنوان على هذا؟ هو مركب من النوعين، تلخيص المتشابه. يعني إذا قرأت العنوان، الأصل أن العنوان يفهم منه الترجمة، لابد أن تكون مما تفهم وتفصح عن المعنى المراد مما ترجم له به. فهل نفهم من قوله تلخيص المتشابه قول غيره من ألف في علوم الحديث، بل في مصنف خاص للخطيب البغدادي، تلخيص المتشابه في الرسم يدل على مراد، يدل على محتوى الكتاب؟ تلخيص المتشابه في الرسم، يعني الباب الأول والثاني كلاهما من المتشابه، يعني متماثل في الصورة وفي النطق أحيانا المتشابه. والتلخيص لعل المراد به جمع البابين في باب واحد، يعني فيكون هذا خلاصة ما في البابين السابقين. يعني أنت إذا احتاجت طعام له طعم معين، أن تشتري إذا لم يكن مركب جاهز، تشتري الأجزاء. تريد شرابا لا حامض ولا حلو، تشتري البرتقال والليمون وتخلصهما، صح ولا لا؟ هذا في البابين السابقين، البرتقال على حدة والليمون على حدة. فإذا خلطتهما في ترجمة واحدة ظهر لك تلخيص الشراب المشتمل على الطعم المركب من النوعين. يعني مثل ما قالوا في حسن صحيح، يعني الحسن مشرب صحة، والصحة مشربة بحسن. وعلى هذا يكون حسن صحيح في مرتبة بين الصحيح والحسن، والطعام والشراب الحامض حلو بين الحلو الخالص وبين الحامض الخالص. هذا فيه خلط وتركيب من النوعين السابقين، بأن يكون الاسم الأول من النوع الأول من المؤتلف والمختلف، سلام، والاسم الثاني من النوع الثاني أو العكس، الاسم الأول من النوع الثاني والاسم الثاني من النوع الأول. يعني أبو عمرو الشيباني مع أبي عمرو السيباني بالسين، الاسم الأول من النوع الثاني متفق ومفترق، والاسم الثاني النسبة من النوع الأول تحدد الصورة وتختلف النطق. ومثله لو جاءنا سلام ابن فلان ابن محمد وسلام ابن محمد، الأول من النوع الأول والثاني من النوع الثاني. قال رحمه الله: تلخيص المتشابه. ولهم قسم من النوعين: مركب متفق اللفظين في الاسم، متفق اللفظين في الاسم، أو الكنية أبو عمرو لكن أباه اختلف أو عكسه، يكون الاتفاق في الثاني دون الأول، مثل ما مثلنا في الاسم لكن أباه اختلف أو عكسه أو نحوه، يعني قريب منه، قريب منه جدا، ولو لم يكن باللفظ، وصنف فيه الخطيب. تلخيص المتشابه في الرسم في مجلدين، مطبوع في مجلدين، ومن أنفس ما كتب في الباب، وصنف فيه الخطيب، وكل الأبواب التي سبقت صنف فيها الخطيب. في أول الأمر في المقدمة قلنا أن الحافظ ابن نقطة قال أن المحدثين كلهم على عيان على كتب الخطيب، ما من نوع من أنواع علوم الحديث لو صنف فيه نحو موسى ابن علي وابن علي. موسى ابن علي جمع، وموسى ابن علي ابن رباح، موسى مع موسى متفق مفترق، متفق مفترق، وعلي مع علي مؤتلف ومختلف. موسى ابن علي بن رباح من رواة الصحيح، وخرج له في مسلم وغيره، وكان يكره التصغير، وأبوه كذلك يكره، ولا يجعل من صغره في حل، كما ذكر ذلك ابن حبان في ترجمته وغيره. وهذه جادة مسلوكة، قد يكون الأصل علي ويصغر في الصبا فيقال علي، وما زال مستعمل إلى الآن علي، كما يقال في عدي عدي، وكل الأسماء تصغر حتى ما لا يجوز تصغيره. يعني الاسم المركب المضاف إلى اسم من أسماء الله جل وعلا، يعني يصغر صدره عبيد فلان، عبيد العزيز، عبيد الكريم، لكن العام يصغرون الاسم الإلهي اسم الله جل وعلا، هذا لا يجوز بحال. وابن علي وحنان الأسدي، حنان الأسدي يتفق مع من؟ يتفق مع من؟ إن شاء الله شعر. نعم، مع حبان بن في حبان الأسدي، هو يلتبس حنان مع حبان من المؤتلف والمختلف، والأسدي مع الأسدي من المتفق والمختلف. أبو عمرو الشيباني مع أبي عمرو السيباني، واضح في المثال في الكنية وفي النسبة. أبو عمرو الشيباني إمام من أئمة اللغة، وكنتم تذكرون في درس الواسطية لما مر قول ابن القيم وأبو عبيدة صاحب الشيباني، أبو عبيدة صاحب الشيباني، الأخوان كلهم قالوا الشيباني أحمد بن حنبل، وليس كلام صحيح، لأن أبو عبيدة ليس بصاحب لأحمد، يعني يختلف معه في كثير مسائل الاعتقاد، لكنه صاحب لأبي عمرو الشيباني هذا. وهذا مما يبين أهمية المهمل، بيان المهمل في كل علم وفي كل فن. طالب العلم إذا لم يكن على خبرة واهتمام من هذا الشأن يقع في بعض هذه الأخطاء. لكنها تحتاج لمعنى، تحتاج لمراجعة، تحتاج ما تأتي بسهولة إلا لعالم مطلع واسع الاطلاع يتمكن منها. نعم نعم إيه. هو المهمات تأتي يا أخي فصل ما يقرأ الآن، لكن الشيخ الألباني لا شك أنه في هذا الباب يعني في جملة الحديث العلومي إمام، لكنه ليس بالمعصوم، ليس بالمعصوم. فقوله في المبهمات يعرض على أقوال مصنف في المبهمات. إيه. ما هذا الشيخ؟ وأنت ما استطعت أن تصل بنفسك؟ إيه طيب والشيخ بنى كلامه على على على دلائل، على روايات صرحت به ولا على إيش؟ هو بنى كلامه على روايات، لأن الروايات كان روايات يعني اختلف اسم بالاسم طيب اختلف اختلاف اختلاف مؤثر، أو هذا اسم وهذا لقب وهذا إلى أبيه وهذا الجد فيكون الاثنين واحد، ورجح الشيخ أحد ولد آخر وهما في الحقيقة اثنان ليس بواحد. هذه الموضوع يحل إن شاء الله، موضوع أهم جمع التبليغ، لأنه قد يظن على كل حال ساعة اطلاع الشيخ تجعل الإنسان يأنس بقوله ويركن إليه وإلا من جنبه. نعم صنعي. المشتبه المقلوب. ولهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب كابن يزيد الأسود الرباني وكابن الأسود يزيد اثناني. المشتبه المقلوب يعني ما يأتي الاسم مطابق للاسم واسم الأب مطابق لاسم الأب، إنما يكون مقلوبا، يكون الاسم موافق لاسم أب الثاني والعكس. ولهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب يعني علي بن نصر، نصر بن علي، علي بن نصر ونصر بن علي. قد يظن أن هذا هو هذا لكنه مقلوب، وقد يظن في أمثلة أخرى أن هذا أب لهذا. يقول ولهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب، صنف فيه الحافظ الخطيب يعني ما مر علينا باب إلا والخطيب فيه تصنيف، ومع ذلك يقع بعض طلاب العلم فيه وأنه متأثر بأصول الفقه، وأصول الفقه متأثر بعلم الكلام، والخطيب يعني كأنهم يرون ليس من أهل الحديث. نعم له مصنف في أصول الفقه وله مصنفات في علوم أخرى، لكن لا يضيره هذا. هذه دعاوى من يزعم أنه بصدد تجليد علوم الحديث مما دخلها من علوم أخرى. كررنا مرارا أن علوم الحديث ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما مرجعه ومرده إلى الرواية المحضة، هذا المرجع فيه أئمة الحديث، لأنه الحافظ العراقي مرارا ينقل عن الغزالي وينقل عن غيره، ينقل عن الرازي، صرح بالرازي مرارا والغزالي مرارا، والغزالي هو صرح عن نفسه قال بضاعته من الحديث مزجات. طيب وش اللي خلى العلماء ينقلون عنه؟ الرازي قال عنه الألوسي في قصة ذكرها في تفسير سورة النصر، نقلها عن الرازي قال تفرد بذكرها الإمام، الحديث حديث مجموع قصة النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيها، قال تفرد بذكرها الإمام، لأنه إذا أطلق الإمام معروف عندهم أنه رازي، لا سيما الشافعية الإمام عندهم مش الرازي، عندهم تأخير. ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث، وكتابه مشحون بالموضوعات. يقول من يدعو إلى هذه الدعوة لتجديد علوم الحديث من نقل أقوال هؤلاء المتكلمين، إذا كان هذا وضع الغزالي وهذا وضع الرازي وضع الآمدي وفلان وفلان، ليش تذكر أقوالهم في كتب علوم الحديث؟ نقول القسم الأول الذي مرده إلى الرواية هذا لا مدخل لهم فيه، لا هم ولا غيرهم ممن جاء بعد الأئمة بعد أصول الرواية، هذا لا مدخل. أما ما مرده الرواية والفهم بين المسائل التي تحتاج إلى فهم، هذا كل إنسان له مدخل، لا سيما إذا كان من أهل العلم. يعني لما نقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة التفريق بين أن وعن، بين إسناد المؤنن والمعنعن، وقال أن المعنعن متصل والمؤنن غير متصل، وذكر في ذلك قصة عمار التي يرويها محمد بن الحنفية، قال عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به قال هذا متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا منقطع، والسبب اختلاف الصيغة، ما بس اختلاف الصيغة. يعني هذا لو عملت ذهنك يا متأخر يا متكلم يا فقيه يا أصولي بتفهم الفرق، وأنه في الإسناد الذي فيه عن يروي القصة عن صاحبها فتكون متصلة، وفي الإسناد الذي فيه أن يروي القصة يروي قصة لم يشهدها فتكون منقطعة، فليس مرد ذلك اختلاف الصيغة. مثل هذا الكلام، هل يقف هذا على أحمد بن سلم خلاص، أو يعقوب بن شيبة، هما جبلان من أعلام السنة والحفظ والإتقان والضبط؟ أنا لا نقف عند هذا، والذي قال الحافظ العراقي كما تقدم كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما بقى على النكتة التي حصل فيها التفريق، التي من أجل حصل التفريق، أنه نقبل كلام الكلام الذي يفيد ولا نكون مميز. نعم إذا وجدنا كلام لإمام من أئمة الحديث أو ممن له عناية في السنة ونفس الكلام قاله أمثال هؤلاء نضرب عنه صفحا، لماذا؟ لأننا نغري به طلاب العلم إذا ذكرناه، وإذا أعرضنا عنه أمتناه وأمتنا قوله. لكن إذا كانت إمامته تميت الفكرة التي قالها وهي مقبولة، لا ينبغي، والحق يقبل ممن جاء به، والحكمة ضالة المؤمن. فأنا عندي هذه الدعوة غير مؤثرة في العلم، غير مؤثرة في العلم، والتجريد حقيقة يفقد بعض المسائل التي مردها إلى الفهم، يفقد كتب علوم الحديث منها، وهي حلقة متصلة مع ما يقوله المتقدمون، لأن هذا يكمل هذا، هذا يكمل هذا. كم يزيد الأسود الرباني، يزيد الأسود النخعي العالم الرباني التابعي الجليل، وذكره بعضهم في الصحابة، الرباني قد اختلف في تعريفه، منهم من قال هو العالم المتعلم العالم المعلم، يعني يتعلم فيكون من أهل العلم فيعلم غيره لا يقتصر بعلمه على نفسه، ومنهم من يقول من يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره، ومنهم من يقول هو المخلص في علمه والمخلص في علمه. أقوال وكلها يعني مطلوبة، لكن لا يعني أننا نكلف شخص نفع الله به طبقة من الطبقات، من طبقات المتعلمين، طبقة المنتهين، فنقول لك أنت ما تبر رباني لأنك ما تعلم صغار العلم، لأنه يوجد من يعلم الكبار لكن لا يستطيع أو لا يحسن التعامل مع الصغار. هذا نقول هذا ليس برباني، مع أنه مأثور عن ابن عباس، وكل هذا فيه إغراء على تعليم الطلاب الصغار لئلا يتركوا، لأن تعليم الكبار أريح من تعليم الصغار، أسهل. ولذا لا تجدون أصحاب الشهادات العليا الذين يرون أنفسهم يحفظون الناس القرآن ويلقنونه. موجود؟ موجود أخوان؟ قليل نادر، يعني سمعنا في الأحساء واحد أو اثنين، ها؟ أم مصر غيره ولا ما فيها خير وبركة، لكن عموما يعني هل يوجد مثل هذا؟ ما يوجد. يترك هذا لحفاظ فيهم خير وفيهم إن شاء الله بركة، لكن يبقى أن القرآن أهم المهمات. نعم إذا كان يحسن شيء لا نكلفه بما لا يحسن، لا نكلفه بما لا يحسن. هناك أمثلة، زملاء في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي، زميلان أحدهما خطيب يتكلم في المناسبات ولا يسكت، والثاني لا يحسن أن يركب جملة أمام الناس لكنه مظنة للإفتاء ويسأل ويجيب. هل نكلف هذا نقول خطب الناس أو نقول لهذا أفتى الناس؟ مكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. والأمثل حتى في الكبار تجد بعضهم إذا أراد أن يعبر عن موضوع كيف يصنف هذا من الكبار وهو لا يحسن أن يتكلم، لكن إذا سئل في المسائل العلمية الدقيقة أجاب براحة. والعكس تجد بعض الناس مستعد يتكلم بساعات، ومع ذلك إذا سئل تجد الجواب مجرد إنشاء. فأقول الذي يحسن تعليم الكبار ولا يحسن التعامل مع الصغار هذا يلزم الكبار ولا تثيب عليه، ولا يكلف أن ينزل في أسلوبه إلى الصغار، حتى لو نزل يوم ما نزل الثاني ما يقدر. والعكس يعني بعض الجهات تطلب علماء، جهات هجر بادية ينقصهم معرفة الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة، ثم بعد ذلك لا نبي الشيخ فلان ويكلمون يكلفون هذا الشيخ الكبير مع أن مدرس المعاهد أفضل من هذا الشيخ بالنسبة لهم وعندهم معهد. فأقول ينزل الناس منازلهم كما جاء الخبر، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ولا نكلف أحد فيما لا يحسنه أو نقحمه بما يصب عليه ويشق عليه، ما دام الله نافع متكه، إلا إذا رأيت منه تقصير وتراخي وأن في وقته ساعة يمكن أن ينفع أكثر فيقال له العمر قصير استغل، سواء من هذا النوع من هذا النوع. كابن يزيد الأسود الرباني وكابن الأسود يزيد اثنان، الأسود بن يزيد بن الأسود الجرشي تابعي جليل عابد زاهد، استسقى به معاوية، خطب معاوية في صلاة الاستسقاء ثم دعاه ووقف عند المنبر فقال ادعو يا يزيد، رفع يديه دعا نزلت الأمطار فما استطاع الناس أن يصلوا إلى بيوتهم. في بعض الروايات يقول أن هذا يزيد هذا قال فضحتني يا معاوية، اللهم اقبضني إليه، فمات في مكانه. يعني الأمة بحاجة إلى أمثال هؤلاء. افترض أن هذا مو من أهل العلم وليس من أهل التعليم، لكنه صالح في نفسه، يأكل الحلال الخالص ونيته وقلبه سليم، تحتاجه الأمة في مثل هذا. وكثير من الناس إذا رأى من هذا النوع يقول هذا وجود مدعي صالح نفسه، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، إنما النفع إنما ينفع غيره المتعدي، أما ينفع نفسه هذا وجود مدعي، هذا كلام باطل بلا شك. ولا تكلف الأمة أن تكون كلها على وتيرة واحدة على سمت واحد، ولو كانت على سمت واحد كلهم علماء لتعطلت المصالح، ولو كانت كلهم عوام لظلوا وأظلوا، وهكذا. وكابن الأسود يزيد بن الأسود الجرشي اثنان، والثاني لا الأسود بن يزيد بن الأسود يزيد بن الأسود النخعي، والأسود بن يزيد الجرشي، والثاني الخزاعي، الأسود بن يزيد الخزاعي اثنان. فيزيد بن الأسود مع الأسود بن يزيد من باب المشتبه المقلوب، ويزيد بن الأسود مع يزيد بن الأسود من المتفق والمفترق، من المتفق، فهذه الأبواب كلها متداخلة. سم. من نسب إلى غير أبيه ونسبوا إلى سوى الآباء أما إما لأم كبني عفراء وجدة نحو بنونية وجد نحو بنونية، ونسبوا إلى سوى الآباء إما لأم كبني عفراء وجدة نحو بن منية وجد كابن جريج وجماعات، وقد ينسب كالمقداد بالتبني فليس للأسود أصلا بابني. يقول الناظم رحمه الله تعالى من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه، وهؤلاء فيهم كثرة في الرواة وغيرهم، ما ينسب لأمه أو ينسب إلى زوج أمه أو ينسب إلى عمه أو ينسب لشخص لأدنى مناسبة، كثيرا ما ينسب الولد لزوج الأم لأنه يربيه ويذمعه ويقال هذا ابن فلان، ولا يعرف أن أكثر الناس علاقته بهذا الولد. ويوجد الآن أمثلة، زوج الأم إذا بلغ الابن الولد ولد الزوجة إذا أكمل السن النظامية للدخول في المدرسة يذهب به المدرسة ويقال له هات ما يثبت ابن من هذا، هذا هذا هذا فلان ولد كان عم ولد ومشي. الآن حصل في هذا التشديد، وكان التشديد يجب أن يكون من أزمان متطاولة، لا سيما أن الأمور مضبوطة الآن ما في قبول إلا في إثباتات. فيوجد فلان ابن فلان نسب إلى عمه الذي هو زوج أمه، لأنه هو الذي أدخله المدرسة، سئل عن اسمه وسئل عن اسمه، هذا سئل عن اسمه فقيل عبد الله، وهذا سئل عن اسمه فقال فلان، وفي الحقيقة نسب ابنه، مع أن المسألة وعيد الشديد الوارد فيها عظيم، الحديث صحيح وعيد عظيم لمن بالنسبة لمن نسب إلى غير أبيه. نسبوا إلى سوى الآباء إما لأم كبني عفراء، معاذ ومعوذ وعوذ أو عوف، بني عفراء أمهم، وعبد الله بن بحينة أمه صحابي ورواية في الصحيحين، وغيرهم كثير، ابن أم مكتوم، وحامل أمامة بنت زينب نسبة إلى أمها، هذا موجود. والنسبة إلى الأم أخف من النسبة إلى غيرها، وكذلك النسبة إلى الجد لأنه أب كما جاءت في النصوص، يعني ما في كذب وهو ابن هذه المرأة، لكن الأصل أن ينتسب الإنسان إلى أبيه. وجد مخالفات كثيرة في هذا في الرواة وغيرهم، من ينتسب إلى أمي، من ينتسب إلى جده، من ينتسب إلى أدنى مهنة يزاولها وينتسب إلى شخص لأدنى مناسبة. وجدة نحو ابن منية، يعلى ابن منية، يعلى ابن منية وصحابي، صحابي من جليل، ومنية جدته أم أبيه، وقال بعضهم أنها هي أمه فيكون من النوع الأول، ولكن أكثر على أنها جدته منية ضبطها بالتخفيف. ها كيف أمه مضبوطة بالضبط، لكن بالنسبة للنظم لا بد أن تضبط بهذا، والجواز معلوم. وجدة نحو ابن منية وجد نسب إلى جدته كما نسب إلى جده كابن جريج، ابن جريج نسب إلى جده عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي منسوب إلى جده، فأكثر ما يقال ابن جريج عبد الملك بن جريج. وجماعات فيهم كثرة الذين ينسبون إلى جد، أحمد بن حنبل إمام المذهب المعروف، أحمد بن محمد بن حنبل، لكن اختصروا لا سيما إذا اشتهر بما نسب إليه، يعني تقول أحمد بن حنبل أو تقول أحمد بن محمد، أيهما أشهر؟ أحمد بن حنبل، ما ينزل في هذا أحد. وقد ينسب كالمقداد بالتبني، وقد ينسب بالمقداد كالتبني، المقداد بن الأسود تبناه الأسود ابن عبد يزيد تبناه فنسب إليه، وكان تبني جائزا في الجاهلية وصدر الإسلام، وكان يقال لزيد بن حارث زيد بن محمد التبني، ينسب كالمقداد بالتبني فليس للأسود أصلا بابن، ليس ابن له بل هو مولاه، وكان تحته ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، الزبير بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأي نسب أشرف من هذا ومع ذلك تحت هذا المولى. لذلك حديثها في الحج والاستثناء، قالت إن أريد الحج وأجد مشاكية، قال حج واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. الإمام البخاري ما وضعه في كتاب الحج ولا في كتاب الإحصار، ولا حتى جزم جمع من الكبار أن البخاري لم يخرج الحديث، البخاري مخرج الحديث، لكنه خرجه في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، من أجل أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تحت هذا المولى، وليس ولدا للأسود، الأسود بن عبد يزيد هذا ليس بمولى من أقحاح العرب، وليس ابن له إنما تبناه فنسب إليه وإلا فهو مولى. نعم. المنسوبون إلى خلاف الظاهر ونسبوا لعالو كالبدري نزل بدرا عقبة بن عمري، كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحماء تيما نزل تيما في ها تنوين لا قصر. نعم. ونسبوا لعالض كالبدري نزل بدرا عقبة بن عمري، كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحذاء جعل جلوسه ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه سم. المنسوبون إلى خلاف الظاهر، يعني إذا سمعت عن أبي مسعود البدري هل يتردد أحد أنه منسوب إلى غزوة بدر؟ يمكن أن يتردد أحد في كونه منسوبا إلى بدر، لا سيما أنه صحابي من السابقين ومن حضر العقبة وقيل بدري. الذي جرى عليه الناظم أن أبا مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري لم يشهد بدرا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإنما نزل بدرا فنسب إليها، قيل له بدري لأنه نزلها نزل بدر فنسب إليها، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بصحيحه ذكره في مشاهد بدرا، ذكره في مشاهد بدرا، وفي الصحيح خبر يدل على أنه شهد، فيه التصريح بأنه شهد بدرا، ومسلم كذلك ذكره من شهد بدرا، وأما الكثير بل الأكثر من أهل العلم قالوا إنه نزله المشهد، ولا شك أن المثبت من أهل العلم مقدم على النافي، لا سيما أن ظاهر النسبة مقتضى لذلك، ظاهر النسبة إلى بدر هو المتبادل للذهن، فلا يصرف أو يترك هذا الظاهر إلا بمعارض قوي. وين؟ نعم. لماذا لا يقال ابن مسعود البدري، عبد الله بن مسعود البدري، ما قيل إلا أبو مسعود البدري؟ نعم، يعني ما قيل أبو بكر البدري ولا قيل عمر البدري ولا قيل من حضر بدر إلا هو. نعم، أبو بكر شهيد بدر، لماذا لم ينسب إليه؟ هم يقولون شهيد بدر ويقالون البدري، ولا قيل إلا في نفر من ضمنهم أبو مسعود، ما قيل البدري إلا في نفر. لا يمكن أن يقال أن شهوده بدرا أعظم مناقبه فيعرف بها، لأنها أعظم ما عندهم مناقب، وكون الإنسان ينتسب إلى شيء مع أن غيره يشاركه فيه ولا ينسب إليه لا يضير، كثير من الرواة والصحابة غير ينسبون إلى قبائلهم أو إلى أجدادهم مع أنه معهم من يشاركهم في هذه القبائل، يعني لما يقال أبو هريرة الدوسي، يعني ما في دوسي إلا أبو هريرة، أو يقال عبد الله بن مسعود الهذلي، ما من هذيل إلا عبد الله بن مسعود، مع أنه يندر أن ينسب إلى دوس أو إلى هذيل. كذلك التيمي سليمان نزل تيماء، تيماء معروف أن بلد كانت في السابق في حدود الشام، يعني في التقسيم القديم للأقاليم تيماء في حدود الشام، لذلك لما أجلى عمر رضي الله عنه اليهود إلى تيماء. نعم، على التقسيم القديم تبع الشام، كما أن ما كان جنوب الطائف يقال له يمن. كذلك التيمي سليمان نزل تيماء وخالد بحذاء جعل جلوسه، يعني ليس منسوبا إلى بني التيم كأبي بكر مثلا، أبو بكر تيمي من تيم الله، وهذا منسوب إلى البلد تيماء، وخالد بحذاء جعل جلوسه، يعني الذي جعل هذه النسبة تعلقه وتلحقه جلوسه عند الحذائين، وما حذا قط خالد حذاء، ما حذا قط، لكنه يجلس عندهم وتزوج امرأة في حيهم فصار لقربهم منه ويجلس عندهم فنسب إليهم جلوسه. ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه وسم، مقسم مولى ابن عباس هو في الحقيقة ليس بمولى لكنه لزمه للأخذ عنه فنسب إليه الملازمة، والنسبة تكون لأدنى مناسبة. الكافيجي نسبة إلى إيش؟ إلى كافية بن الحاجب، نسب إليها لأنه لازم تدريسها، ولما مقسم لما لازم بن عباس نسب إليه. مجلس عبد الله مولاه وسم، إن صار له وسم علامة، لأن الاسم من الوسم عند من؟ الكوفيين، نعم، ومن السمو عند البصريين. سم. المبهمات ومبهم الرواة ما لم يسمى كما يسمى، ومبهم الرواة ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسماء، ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبي سعيد الخدري، ومنه نحو ابن فلان عمه عمته زوجته ابن أمه. المبهمات، المبهمات جمع المبهم، وهو الذي لم يسمى أصلا، ويختلف عن المهمل الذي ذكر اسمه فقط، وذكر ما لا يتميز به. المبهم عن رجل، عن فلان لما سمي، ويرد هذا في السند كما يرد في المتن عن رجل، وأن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل جاء عربي، هذه مبهمات. بل أهم فيها ما كان في الأسانيد، فتبيين المبهم وتعيينه يتوقف عليه التصحيح والتضعيف، من هنا جاءت أهميته. اللهم صل وسلم. بمناسبة ذكر سليمان التيمي والنسب لتيماء في تسمية هذه العائلة والأسرة المباركة آل تيمية، هل نزلوها؟ هل هو نسبة لجدتهم التي سميت، أو أنهم مروا بتيماء ورأوا جارية صغيرة فحفظ صورتها بعضهم، فلما رجع وجدوا الأم قد ولدت جارية تشبهها فقال هذه تيمية، ولا لم يكن اسمها تيمية. على كل حال كلام أهل العلم في هذا معروف، والنسبة لهذه المناسبة، وقد يقال كما قال بعضهم إن جدة اسمها تيمية، فهي نسبة إلى غير الظاهر. المبهم ما تقول، لأن المبهم الذي لم يسمى عن رجل في السند، أو أن رجلا، أو أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام في المتن، وتعيين المبهم وكذلك المهمل في السند أهم مما في المتن، لأنه إذا كان في السند ترتب عليه معرفة صحة الحديث أو ضعفه، أنا ما ندري حتى يسمى، ولو عدله من روى عنه دثني رجل ثقة وقال هو ثقة عندي لا يكفي على ما تقدم. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. لماذا لا يكتفى به؟ لماذا ننقل كلام الصيرفي والخطيب في مثل هذه المسائل وهي من مهمات علوم الحديث؟ لأن العلة ظاهرة، لأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. بعضهم يستثني إذا قال حدثني الثقة إذا كان إماما متبوعا، فعلى من يقلده أن يقبل قوله. إذا قال مالك حدثني الثقة لزم المالكية كلهم قبول هذا التعديل، وكذلك قاله الشافعي وأحمد، لأنهم يقلدونه في الخلاصة التي هي الحكم، فكيف بالوسائل التي بها يثبت الحكم؟ هذا موضوع، موضوع المبهمات، فيه مؤلفات كثيرة، ألف الخطيب كتابا حافلا، وابن بشكوال والنووي، وجمع الولي أبو زرعة بن حافظ العراقي الكتب التي تقدمت في كتاب سماه المستفاد من مبهمات المثل والإسناد، طبع قديما في الرياض بتحقيق الشيخ حماد الأنصاري، ثم طبع محققا في 3 مجلدات، فهو كتاب مهم جدا. يقابله المبهمات في القرآن، يقابله المبهمات في القرآن، وللسهيلي كتاب في تعيين هذه المبهمات التي جاءت في القرآن. المبهم في السنة عرفنا أثره على الحكم على الحديث، وأما في المثل فله أثر، له أثر لكن ليس مثل الأثر المرتب على الإبهام في السنة، له أثر إذا عرفنا هذا المبهم وعرفنا أنه متقدم الإسلام أو متأخر، تعاملنا مع ما يعارضه من النصوص على ضوء هذا. قلنا إذا كان متأخر الإسلام قلنا هذا ناسخ، إذا ما بقي من وجوه الجمع إلا هذا، وإذا كان متقدم الإسلام قلنا إنه منسوخ، لأن هذا الرأي متقدم والثاني المعارض له متأخر. نعم، ما أعرف أنا، لكن لو قال يندرج في القول الذي قال إنه يلزم من يقلده أن يقبل التوثيق منه. أما الشافعي ومالك موجود بكثرة. قال رحمه الله: ومبهم الرواة ما لم يسمع، التخفيف، وهي لغة كما تقدم، كامرأة في الحيض وهي أسماء، جاءت امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، أجابها النبي عليه الصلاة والسلام قال عند طهرها خذي فرصة ممسكة، قال وهي أسماء. ويختلف العلماء في نسبتها، منهم من قال أسماء بنت السكن، ومنهم من يقول هي بنت شكل، شكل، وفي صحيح مسلم ما يدل على القول الأخير، وبعضهم يقول أن السكن تصحف عن شكل أو العكس، حتى أن الدمياطي علق على نسبته من صحيح مسلم وهي أسماء بنت شكل، قال صوابه السكن، تصحفت الكلمة لكن رد عليها ابن حجر وغيره كلهم ردوا عليه، وهي أسماء. ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبي سعيد الخدري، ومن رقى سيد ذاك الحي، الحي من الأعراب لدغ سيدهم فجاءوا إلى هذه السرية وفيهم أبو سعيد وغيره 30 عدتهم، استضافوهم فلم يضيفوهم فرقي فلدغ سيدهم فجاءوا هل فيكم من راق؟ قالوا ما نرقي إلا بجعل، اتفقوا على 30 رأس من الغنم، لكن من الذي رقاه؟ جاء في روايات كثيرة أنه أبو سعيد الخدري راوي الحديث، وجاء ما يدل على أنه غيره لأنه وصفه بأنه شاب من الأنصار ما كنا نظنه يحسن الرقية، فقلنا لو لما رجع تحسن الرقية؟ قال ما زدت على أن رقيته بفاتحة الكتاب، ولا يمنع أن يكني عن نفسه أبو سعيد الخدري، ما يمنع أن يكني عن نفسه ويتحدث عن نفسه على أسلوب التجريد، على أسلوب التجريد أن يجرد من شخص من نفسه شخصا آخر يتحدث عنه، كما الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، قالوا هذا فيه تجريد، لأن سعد بن أبي وقاص جرد من نفسه شخص آخر وتحدث عنه، ومثله هنا أبو سعيد جرد نفسه شاب من الأنصار وصغير السن من صغير الصحابة، وكونه يقول أنه لا يحسن الرقية ويمكن أول ما قام ما عنده الفاتحة، وهو كان يظن أن الرقية تحتاج إلى شيء أكثر من هذا، ثم لما شفي قال ما زلت على أن قرأت عليه فاتحة الكتاب. ومناسبة الرقية ينتشر بين الناس بين الرقاة، منهم من يوصي بقراءة القرآن كله على الميت، ومنهم من يوصي بقراءة البقرة كاملة، مع أن النص جاء في الفاتحة وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله والمعوذتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بهما، وهناك آيات لا علاقة لها بالمرض ولا المريض. ومن الطرائف أن شخص من طلاب العلم فيه نكتة ودعابة دعي إلى رقية شخص عرف بالموبقات، كان يقول أنا من باق هذا من يعافي الله يرجع الموبقات من قرأته، قال واحتسب أنت لعل الله يهديه على يديك، فرقاه بقوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يكلفها مرارا، وجاب آيات السرقة وآيات الخمر، وجاب هذه الموبقات التي يستعملها هذا الشخص. يعني هل هذه بالفعل تدخل في الرقية أو هي دعوة؟ هي دعوة، هذه ليست رقية. حتى أن بعض العلماء يكرر على أن البقرة فيها آيات، يعني ما فائدة المريض من آيات الدين مثلا أو قصة البقرة أو غيرها من القصص التي ذكرت، ويقول أن قراءة البقرة كاملة قد تحول بين الراقي وبين تدبر ما يرقي ما يقرأ. وهذا مرده إلى من وننزل من القرآن، إذا كنا بيانية والقرآن كله شفاء ما يمنع أن تقص تبت داء بالهب على مريض، وإذا كنا إنها تبعيضية فمن القرآن ما هو للرقية ونفع في هذا الباب، ومنه ما هو للأحكام، ومنه ما هو للآداب، ومنه ما هو قصص، ومنه ما هو أخبار، وهكذا. فالقرآن فيه هذه الأنواع، فالأحكام بعض القرآن، القصص بعض القرآن، الشفاء في بعض القرآن. يعني لو جاء مريض قال جزاك الله خير اقرأ علي أو ارقني، ثم قرأت ويل لكل همزة لمزة وثبت يداء بلها وجمعت من السور هذه إذا زلزلت أو زالها، مع أنهم يقرؤونها على المرأة إذا تعسرت ولادتها تقرأ هذه السور. بعضهم يقول أن هذا ليست هذه الطريقة، ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث ساعة يقرأ على مريض، ما عرف أن النبي مكث ساعة، حتى من تبعه بإحسان يمكث ساعة أو ساعات يقرأ المريض. لكن قد يستدرج الراقي يرى أن هذا المرقي بمزيد، يعني تدل القرائن على أنه لو زاد استفاد المرقي، لا سيما من فيه مس مثل هذا يقال له زيد، يقال له زيد ما دام دلت القرائن على أن زيادة تنبع يقال له زيد. ما في شيء ثبت عن عائشة رضي الله عنها تفر ما شاء يقرأه في البيت وبعد المريض سمع في مورده. على كل حال مثل ما ذكرنا أن بعض الآيات لا علاقة لها بكثير من الأمر، ومرد هذا أولا وآخرا إلى من، هل هي بيانية فيكون القرآن كله شفاء حتى لو قرأت تبت شمانا والنزل من القرآن ما هو شفاء، ومن قال إنها تبعيضية فهذا أمر ظاهر، يعني أنه أبعاد القرآن، منه ما هو أحكام، منه ما هو عقائد، منه ما هو قصص، ومنه ما كذا، ولكم منه ما هو شفاء. ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبي سعيد الخدري، لأن أبا سعيد أبهمه في الرواية وقصته في الصحيحين لكنه لم يسمى، ومع ذلك جاء في الترمذي وغيره تكرار قراءة الفاتحة سبع مرات، تكرار الفاتحة سبع مرات. شو راقن لكن وش عربها؟ ومن رقى سيد ذاك الحي راقن أبي سعيد، نعم كيف؟ على كل حال هذه موجودة في أكثر النسخ وفيها أبو في بعض النسخ، لكن وجهه الشراح شو قالوا؟ كمل شوف البشر. لا ما نبي قصة، نبي على كم رأة عطف، يعني مع حذف حرف العطف، كم رأة وراق بجر، ويكون أبي سعيد بدل من راق الخدري، ومنه نحو ابن فلان عمه، يعني حدث فلان ابن فلان عن عمه ولم يسميه عن عمه عمته، هذا العطف مع حذف حرف العطف، حدث فلان من فلان عن عمته زوجته، نعم يحدث الرجل عن زوجته مما تعلمه ولا يعلم، كما أنه يحدث عن من هو في سنه ومن هو دونه، كما تقدم في رواية الأكابر عن الأصغر ابن أمي ابن أمه ابن أمه، يعني كما قالت أم هاني من أبي طالب زعم ابن أمي، يعني علي بن أبي طالب، يعني أخاه علي بن أبي طالب، أنك قاتل من أجرته أو أنه قاتل من أجرته، أم هاني أجارت رجل من المشركين، قال علي بن أبي طالب ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلقائي نفسه، زعم أنه يقتله، كأن علي رضي الله عنه رأى أن المرأة لا تجير لأنها ليست من أهل الجهاد وليس من أهل القتال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، والشاهد زعم ابن أمي، زعم ابن أمي قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فإجارة المرأة إما أن تكون صحيحة على سبيل الاستقلال أو بإجارة الإمام لإجارتها، بإجارة الإمام يعني بتبني الإمام كلامها، إذا تبناه الإمام صار هو الذي أجر، ولذلك ما ارتفع الخلاف في إجارة المرأة هل تجير الكافر ولا تجير، ما ارتفع الخلاف، لأن من يقول تجير قال النبي عليه الصلاة والسلام نفذ إجارة أم هاني، ومن قال لا تجير قال لم ينفذه استقلالا وإنما نفذ بعد أن تبناه النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.